إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتاب البيوع، قال: باب شراء الدواب والحمير. هذا الجواب، هذا التبويب عام لجميع الدواب عموما التي كانت تركب في هذه الأزمنة، وهذا يبين لك بأن الدواب كانت تباع وتشترى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي فيها دليل بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج الزكاة فيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام في، وهذا نص في هذه المسألة بما يسمى بزكاة عروض التجارة، فالنبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الحمير أفيها زكاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنزل علي فيها من شيء إلا هذه الآية الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن وجه الاستدلال من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عمن يملكون هذه الحمير أو هذه الدواب عموما، لأنها كانت تباع وتشترى، مركز تجارة عالمي زي السيارات كده يعني، لأن هذا الذي كان يباع ويشترى آنذاك. فلم يقل النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه فيها زكاة، لذلك كل ما يملكه المرء من مال ظاهر، المال الظاهر اللي هي العقار عموما، ما يملكه المرء وما يركبه المرء، فهذا لا دلالة في مسألة الزكاة عليها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة، أي زكاة. ليس على المسلم، الصدقة هنا أي الزكاة، لأنه قال ليس على، وكلمة على إنما تفيد إيجاب الشيء. ليس على المسلم صدقة زكاة في عبده، والعبيد آنذاك كانت تباع وتشترى، واضح الكلام؟ فكان مال، يعني اللي كان يملك مثلا 6 أعبد مثلا أو 10 أعبد، ده كان فلوس تجارة بيبيع ويشتري، زي عبيد الكورة كده، ما هو دلوقتي بيبيع ويشترى كده، يعني اللعيبة دلوقتي كده بيبيع ويشترى، صح؟ ما هو ده شغل الإماء والعبيد برضه. الشاهد بأنه كان موجود، ولا على فرسه. إذن كان يملك فرس، يملك عبد ما، زي واحد يملك سيارة، يملك شقة، يملك بيت، يملك عمارة، مفهوم، يملك محل، أي شيء يملكه. فما يملكه هذا ليس فيه دلالة على إخراج الزكاة، إيه؟ إخراج الزكاة فيه إلا ما كان من مال باطن، اللي هي الفلوس يعني، فتجمع عنده المال وبلغ النصاب وهو ملكه، وحال عليه الحول، وليس عليه دين بحيث أن الدين ينقص النصاب، فهذا فيه الزكاة. إذن ليس كل مال فيه زكاة. للأسف هذه المسألة عمت على المسلمين بأنه يظن إن هو مثلا لو معاه شقة ملك، لو معاه عربية ملك، لو عد عليها سنة أخرج زكاتها، معايا أرض ملك عد عليها سنة أخرج زكاتها. ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه صدقة. سئل النبي عليه السلام عن الحمير أفيها زكاة، كأنه بيسأل عن السيارات، كأنه بيسأل عن السيارة، لأن الحمار ده أنا ذاك زي كده العربية، أفيها زكاة؟ ده سؤال. قال النبي عليه السلام ما أنزل علي فيها من شيء، نكرة في سياق النفي تفيد العموم، لم ينزل علي فيها أيما شيء. وهذا فيه دلالة على أن الأصل في الزكاة التعبد، فلا يقال بأي رأي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ما أنزل علي فيها من شيء. طب السؤال، مش كان ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول له هو ما أنزل علي فيها من شيء لكن لمصلحة الفقراء طلع، صح كده؟ لكن ما قال له ذلك، ما أنزل علي فيها، ما أنزل علي فيها من شيء. يبقى هذه دلالة على إن الزكاة الأصل فيها التوقف والمنع. ما الدليل على ذلك؟ دليلا أن الزكاة من أمور العبادات فالأصل فيها التوقف، ودليل خاص ما أنزل علي فيها من، ما أنزل علي فيها من شيء. يبقى أيما إنسان يستصوب شيء برأيه، أو إن المصلحة بتقول كذا، أو إن المصلحة بتقول كذا، مع إن كان هناك فقراء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح، والفقراء الذين كانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أشد فقرا من الفقراء الموجودين اليوم، عشان ما حدش يجي يقول أصل مصلحة الفقراء في صدقة مستحبة، لكن الزكاة الواجبة هذه الأصل فيها الإيه؟ التوقف والمنع. فالفقراء على زمن النبي عليه السلام كانوا أشد فقرا من أصحاب الفقر في هذه الأيام. ويكفيك أن الرجل يريد أن يتزوج المرأة، قال له هل معك من شيء؟ قال ليس معي إلا إزاري، ما ملكش في الدنيا دي إلا البنطلون اللي لابسه. بيقول له النبي عليه الصلاة والسلام فإذا أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك؟ قال شققته نصفين، يعني شو بيقول له إيه؟ بيقول له شق نصين. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له إذا شققته نصفين فلا هي تلبس النصف ولا أنت لبست النصف. يعني شو؟ طب أنت شوف أنت الدولاب بتاعك فيه إيه؟ شوف أنت بيتك فيه أكل إيه؟ يدخل الصحابي في الصحيحين من حديث أنس هل عندكم من شيء؟ في أكل؟ لا أذهب أجد، ما فيش. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ما أنزل علي فيها، ما أنزل علي فيها من شيء. إذن دعم مسألة الإيه؟ المصلحة هذه جانبا، لأن المصلحة إنما تعرف من قبل الشرع، صح الكلام؟ فهذا الباب، هذه المسألة ذكرتها لهذا السوق الذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بإخراج إيه؟ بإخراج مسألة الزكاة فيها. قال هنا عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، أي في الحديث الذي رواه أبي داود والإمام أحمد، قدم مع النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة فأبطأ بي جملي وأعيا. هذا الجمل كما عند الإمام أحمد، جابر رضي الله عنه يقول: ليس هناك أبغض إلي مثل هذا الجمل، أكثر واحد بكرهه في حياتي الجمل ده، يعني بس أنا مضطر له إن إيه أركبه، مفهوم هذا؟ حتى يذهب مع النبي عليه الصلاة والسلام الغزوة. فكان يبطئ به جدا وأعيا، يعني كان إيه مع بطئه كان مريضا. فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جابر؟ فقلت: نعم. في رواية مسلم وعند الإمام أحمد والترمذي أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته إذا قدم من غزوة كان النبي عليه الصلاة والسلام يتلكأ في المشي، يعني يبطئ في المشي حتى يكون آخر الجيش، فينظر إلى الناس، شوف الناس اللي وراه، حد مثلا تأخر، حد تعبان، حد النبي عليه الصلاة والسلام كان كده، كان يتلكأ بمشي في المقدمة، يفضل يتلكأ يبطئ ويقول: تقدموا تقدموا تقدموا، لغاية ما يكون هم إيه، لغاية ما يكون هم قدامه، واضح؟ فتلكأ النبي عليه الصلاة والسلام حتى ما وجد إلا رجلا واحدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى الجمل وكان يبدو أنه كان بعيدا عنه، فقال له: أجابر؟ فقال: نعم يا رسول الله جابر، يعني أنت جابر؟ فقال له النبي، فقال له جابر، قال: نعم يا رسول الله، إني جابر. قال: فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جابر؟ فقلت: نعم. قال: ما شأنك؟ أي لماذا تأخرت؟ ما شأنك؟ وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: ما شأنك فيما كنت من الجنود، يعني أنت متأخر عن لي عن الناس. وهذا فيه دلالة يستفاد منها: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، واضح، ألا وهو القيام على والسؤال على أمور الناس. قال: ما شأنك؟ قلت: أبطأ علي جملي وأعيا فتخلفت. فبين هنا الإيه؟ بين هنا العلة. قال: فنزل يحجنه بمحجنه. النبي عليه الصلاة والسلام نزل، خد بالك انت بتتكلم عن رسول، ده رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل من على فرسه عليه الصلاة والسلام وكان معه محجن، المحجن العصا الصغيرة، ده المحجن، والمحجن هذه كانت يعني في الغالب لا تفارق النبي عليه السلام، عصا صغيرة. حتى إن النبي عليه السلام في حديث واثلة بن الأصقع عند أحمد والنسائي كان إذا اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يستقبل البيت بمحجنه، كان أحيانا يستقبل البيت بإيه؟ بمحجنه، يعني مثلا كان في حديث ابن عمر النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يستلم الحجر وإما أن يشير إليه، وفي حديث واسلة النبي عليه الصلاة والسلام أشار إليه بالإيه؟ بمحجنه، وكان إذ ذاك النبي على الجمل، وصل الكلام كده؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام نهس الجمل، قال جابر كما عند أحمد ومسلم، فنهس النبي عليه الصلاة والسلام الإيه؟ الجمل بمحجنه. ثم قال، أي النبي عليه الصلاة والسلام له: اركب. قال: فركبت. يبقى هذه يؤخذ منها المعاونة على الخير. أنت نازل من بيتك شفت إنسان مثلا الموتوسيكل بتاعه مش عارف تعبان، العربية بتاعته تعبانة، أنت ليك في الشغلانة دي وليك في موضوع العربيات وليك في موضوع إيه اللي حصل فيه، إيه والله عندي كذا كذا كذا كذا، طيب خلاص اركب، مش مش عارف دور مش عارف ايه الكلام ده كده, الا انك بتفهم فيها مفهوم, هذا لك به ايه, لك به اجر, لك به اجر مفهوم. اما شان الناس اليوم فالغالب نسال الله السلامه والعافيه, انا نازل شاف فلان واقف مفهوم محتاج مثلا شيء ما, وهو يعرف ذاك, يعرف هذا الرجل وقد يكون جاره, وممكن يروح ماشي صباح الخير يا فلان, روح ماشي مفهوم. انت اذا وقفت, النبي عليه الصلاه والسلام خير الناس عليه الصلاه والسلام, انظر ماذا فعل مع ايه, مع جابر. انت لا تدري لعلك هذه الفعله هذه الحسنه قد يدخلك الله بها الجنه. ثم قال اركب, فركبت, فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكفه في رواية أحمد والترمذي والإمام مسلم قال فركبت فقام الجمل يسبق جمل النبي عليه السلام, يعني ركب, لا ده الجمل إيه, يعني شوف ببركة نهسة النبي عليه الصلاة والسلام, وأنت تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام ذاته مباركة خلاص. قال حتى كنت أشده عن جملي النبي عليه الصلاة والسلام, ده طلع وإيه وجرى حتى أنه كاد أن يسبق جمل النبي عليه الصلاة والسلام. قال فركبت فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تزوجت, وفي روايات قال يا جابر كم عندك من الإخوة؟ قال يا رسول الله 9 أخوان, فقد ترك لي عبد الله بن حرام في غزوة أحد. فهذا دليل على أن هذا الكلام بعد غزوة أحد. عبد الله بن حرام قال يا جابر ما أراني إلا أني غدا مقتولا, كان في غزوة أحد. قال فحسبك أخواتك, وترك له إيه 9 من الإخوة من البنات, 9 بنات يقوم إيه يقوم عليه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أتزوجت يا جابر؟ فقال قلت نعم. قال بكرا أم ثيبا؟ قلت بل ثيبا. بكرا أم ثيبا؟ البكر. اختلف أهل العلم في التعريف فيها, هل البكر فقط المرأة التي لم يدخل بها؟ هذا لا كلام فيه, ولكن اختلفوا ابن حزم والجمهور على أن البنت تكون بكرا أيضا إذا افتض غشاؤها بأمر اضطراري أو بأمر مكره, وإن افتض الغشاء بأمر اضطراري أو بأمر إكراهي فإنها ما زالت بكرة. يعني لو أن هذه البنت مثلا جاءتها حيضة شديدة جدا, كان على إثر هذه الحيضة أن افتض غشاؤها, غشاء البكارة افتض, هل البنت ما زالت بكرة أم صارت ثيبة؟ وصل الكلام؟ لو أن هذه البنت مثلا سقطت من مكان عالٍ فكان على إثر ذلك أن افتض غشاؤها. لو أن هذه البنت مثلا ضربت من الخلف فكان على إثر ذلك افتض غشاؤها. يبقى تلاحظ أن هذه الأمثلة لأمر إيه؟ لأمر اضطراري كان على إثره افتضاد الغشاء. أبو محمد بن حزم رحمة الله عليه يقول, وهذا مذهب الحسن البصري وطاووس صاحب ابن عباس, على أن هذه المرأة ما زالت اسمها إيه؟ ما زالت اسمها بكرة. ولو أنها أكرهت فحدث مثلا لها حالة اختصاب كما يقال مثلا إكراهي عليها وافتض غشاؤها بذلك فهي ما زالت تسمى بكرا. وصل الكلام هذا؟ مع أنه حدث خلاف بين أهل العلم بين الشافعي والإمام أحمد وابن حزم هل أن هناك امرأة قد تكره على زنا أن تفتض غشاؤها بالإكراه؟ هذا خلاف تاني من نجدعه بالآن. يعني الشاهد أن دائي الكلام بأنها ما زالت بكرة. وصل الكلام كده؟ وأما الثيب هي ما دخل بها دخولا شرعيا، فالثيب تسمى ثيبا إذا دخل بها دخولا إيه؟ دخولا شرعيا تسمى امرأة ثيب، سواء كان بقى طلقت أو مات عنها الزوج تسمى امرأة ثيب لأنها تزوجت ودخل بها دخولا إيه؟ دخولا شرعيا. الجمهور يقول لك لا، إذا افتض الغشاء صارت هذه المرأة امرأة إيه؟ هذه امرأة ثيب ولا تسمى بكرا. لكن أنت إذا نظرت إلى الشرع إنما فرق النبي بيقول له أبكرا أم ثيبا، فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر كلا الأمرين لأنه لا يكون إلا من أمر شرعي. يعني هذه تزوجت، يعني ما معنى بكرا؟ أي لم تتزوج، لم يدخل بها دخولا شرعيا. ما معنى ثيبا؟ أي أن امرأة تزوجت ودخل بها دخولا شرعيا ثم طلقت أو مات عنها زوجها. ففرق النبي عليه الصلاة والسلام بين اسم البكر والثيب، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يتكلم ولا يسأله إلا عن أمور شرعية في الشرع. وصل الكلام كده؟ لذلك الصحيح في هذه المسألة بأن المرأة تسمى بكرا حتى ولو افتض الغشاء بتاعها بغير شيء، وإن كانت اضطراري وإن كانت مكرهة لا تسمى ثيبا. وأما الثيب هي التي دخل بها دخولا شرعيا، فإذا دخل بها دخولا إكراهيا أو افتض الغشاء بطريقة اضطرارية هذه أيضا تسمى إيه؟ بكرا، لا تسمى ثيبا. ده الخلاف، وهذا الراجح في هذه المسألة. فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام جابر فقال له تزوجت؟ قال قلت نعم. فقال بكرا أم ثيبا؟ قلت بل ثيبا. قال أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ أفلا جارية عند أحمد والإمام مسلم والترمذي قال هل بكرا، وهذا فيه دلالة على أن الروايات قد تروى بالإيه؟ بالمعنى، قد تروى بالمعنى. قال أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ فهنا حدث الخلاف بين أهل العلم بين أيهما الأفضل في مسألة الزواج، هل يتزوج امرأة بكر الأفضل أم يتزوج امرأة ثيب الأفضل؟ تزوجت قبل ذلك كما أنت عرفت ما معنى كلمة ثيب. فالفريق الأول بين أهل العلم هذه المسألة على ثلاثة أقوال، قالوا بأن الجارية البكر أفضل من المرأة الثيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لجابر إيه؟ هل بكرا تضحكها وتضحكك؟ لأن البكر يكون هذا أول فرحتها كما يقولون، وأول رجل في حياتها كما يقولون، وسيكون سعيدا معها وأنها صغيرة السن. واضح الكلام؟ فيقعدوا بقى يلعبوا مع بعض، يضحكوا مع بعض، يفضلوا بقى يبرموا ورا بعض في الشقه كده، يجروا مفهوم كده يضربوا مع بعض شويه، يجروا هنا شويه، معلش ده في الاول بس كده مفهوم. الشاهد ايه؟ اهو هيقعدوا ايه، يقعدوا يضحكوا مع بعض والكلام ده يعني. فقالوا البكر هنا ايه، تكون افضل يعني. حتى مثلا قيل لعبد الرحمن بن عوف في صحيح الامام مسلم، قيل له هل تزوجت، ابن عمر بيقول لعبد الرحمن بن عوف بيقول له هل تزوجت بكرا تراجعك زمان الصبا، بيقول له تزوج برضو بك يعني، كأن ايه برضو البكر ايه، ها ده اول مثلا رجل في حياته فرحته تبقى فرحانة يعني مفهوم. بيقول له تراجعك ايام الصبا، ترجع كده ايام زمان كده تقعد تضحك معاها وهو الى اخره، لان الشرع هنا بيبين لك بانه يحفز ويحبز الايه، الامور اللي تدخل السرور على المسلم، كي دي كلمة ابن تيمية، ده اصل ابن تيمية عموما يعني، بالامور المباحة التي يستعين بها المسلم على امور الاخرة، ده اصل، بان كل شيء يراد به ان يدخل به السرور على نفسه من امور كانت من المباحات، انما يستعان بالمباحات التي تدخل السرور على القلب، انما يستعان بها لامور الاخره، فليست ايه، ليست لذاتها. واضح كلام كده؟ يبقى الامر البكر هذا ايه، مراد مطلوب يعني. الفريق الثاني يختاروا امر الايه، امر الثيب، لان النبي عليه الصلاه والسلام لما جابر قال له يا رسول الله بل ثيبا، قال له بارك الله لكما، وفي رواية بارك الله لك. إذن النبي عليه الصلاة والسلام استبشر ودعا له بالإيه، بالبركة، لما قال له ثيبا فدعا له بالبركة. فقالوا أيضا من أمور أن المرأة الثيب تكون قد أدركت وتزوجت قبل ذلك، فعلمت أمور الحياة، تعرف أمور الحياة، تعرف تدبير البيت، تدبير حياة الزوج، من مسألة طعام أو شراب أو لباس أو كساء إلى آخره، فهذه لها إيه؟ تجربة. فمش هيجيب واحد يعرف يفضل إيه؟ يعلمها من الأول، خدي بالك الصبح لازم مش عارف إيه، بعد ما ناكل لازم تغسلي إيه، بعد ما مفهوم الكلام، وخاصة الإيه؟ البنات بتوع اليومين دول دي، بتوع الشيبسي والبيبسي والقصص دي، مفهوم؟ الشاهد بأنها إيه؟ امرأة مجربة، فيتزوجها ليه؟ لمثل هذا. الشيخ الإسلام تيمية بقى أنت عارف التفضيل عنده بالتفصيل، ما عندوش مسألة إيه؟ يمين يشمال، لا، عنده القاعدة التفضيل بالتفصيل ده دايما. قال قد تكون البكر أفضل في حال، وقد تكون الثيب أفضل في، أفضل في حال. جابر هنا لما تزوج الثيب بيّن العلة، خد بالك الأصل إن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن إن الأصل إيه، هلا بكرا، صح كده كلام، هلا بكرا، لكن قد تكون الثيب أفضل في حال كمثل حال جابر. متى تكون الثيب أفضل؟ عند المصلحة المتعدية، عند المصلحة المتعدية. جابر قال له يا رسول الله إن عبد الله ترك لي 9 من البنات، فكرهت أن آتي بمثلهن فآتي تلعب معهن. أنا يعني أنا ساب لي 9 بنات، 9 إخوات، هجيب واحدة بك عشان تقوم عليهم، أجي ألاقيها عمالة تلعب معهم، مفهوم؟ فإيه الأمر هنا، ليس من ليس من الحكمة، وهذا فيه دلالة على أن النبي لا يعرف الغيب، صحيح الكلام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف ما كان يعرف ما يعرف الغيب إلا أن يطلعه إلا أن يطلعه ربه. فهنا قال فكرهت أن آتي بمثلهن فتزوجت ثيبا. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا إيه؟ أقره واستبشر فقال له بارك الله لك. يبقى هنا جابر إنما تزوجها للمصلحة الإيه؟ للمصلحة المتعدية. فممكن مثلا يحتاج عنده ابن أو عنده أولاد والزوجة مثلا توفيت أو طلقت ويحتاج إلى امرأة تقوم على الإيه؟ على الأولاد. هو بيروح الشغل عايز واحدة تقوم على البيت تقوم على الأولاد وإلى آخره. أصل الدين لا كلام فيه مفهوم، لكن هو يحتاج إلى امرأة سيب تستطيع عندها تجربة تعرف تقوم على الأولاد تعرف تغير الأولاد تعرف مش عارف إيه تعرف تروح هنا تجيب هنا تنظف البيت تنظم البيت يجي يلاقي أكل يأكله لبس مغسول. إذن هذه مصلحة إيه؟ مصلحة متعدية مصلحة متعدية. وصل الكلام كده؟ لكن ممكن البنت إذا كانت بكرا هذه ليس عندها تجربة أصلا فيأتي مثلا ببنت بكر هذه ما تعرف ما معنى الأبناء مثلا وما تعرف أن تقوم على البيت ما تعرف أن تقوم على لا طعام ولا كساء ولا أي شيء مفهوم. دي دخلة متجوزة عايزة تقعد بقى تجري وتضحك وتلعب ومش عارف والكلام ده. إذن المصلحة المتعدية هنا في الإيه؟ في النظر. طبعا ليست قاعدة في البكر، ممكن تكون بنت بكر لكن في بيتها أيمة على أبوها وعيمة على أمها وعيمة على أخواتها مفهوم، فليست قاعدة عموما يعني، لكن النظر إلى المصلحة الإيه؟ المصلحة المتعدية. فإذا وجدت هذه المصلحة المتعدية في بكر وثيب فالبكر أولى. وصل الكلام؟ لكن إذا تعارض تقدم المصلحة المتعدية على المصلحة القاصرة. المصلحة القاصرة ألا وهي متعة نفسه هو، لكن هو يريدها لمصلحة متعدية. وباتفاق الأصوليين إذا تعارضت المصلحة القاصرة والمصلحة المتعدية تقدم المصلحة المتعدية. وصل الكلام؟ لو كان هناك امرأة بكر أمامه تستطيع أن تقوم على البيت وعلى أبنائه أو على إخواته أو على أمه وأبيه أو إلى آخره، لكن ليست ذات دين، وهناك امرأة ثيب لكن عندها دين، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، يبقى هنا يقدم. إذن أنت هنا إيه؟ التفضيل بالإيه؟ التفضيل بالتفصيل. فالأصل أن تنظر إلى المصلحة الإيه؟ إلى المصلحة المتعدية. المصلحة المتعدية. لكن ما عنده مثلا لا أولاد ولا عنده أخوات، ما فيش حد مثلا ترك له ليقوم عليهم وخلاص يريد أن يتزوج، فهنا إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام حبذ الإيه؟ حبذ البكر. وصل الكلام؟ هذا الخلاف في مسألة الإيه؟ البكر أم الثيب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال أفلا جارية تلاعبها تلاعبك تضاحكها تضاحكك؟ قلت إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن. تجمعهن تقوم عليهم تمشطهن من التمشيط الذي هو التسريح. واضح؟ يعني أطفال صغار مثلا تحميهم خلاص تغسل لهم هدومهم تصرح لهم شعرهم الكلام ده أطفال صغار. وصل؟ وتمشطهن وتقوم عليهن. قال أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس. أما إنك قادم يعني عند المدينة، قال فالكيس الكيس يعني لا تعجل. الكيس هو عدم العجل، يعني لا تعجل إيه؟ بالدخول عليهن. قال فالكيس الكيس. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام إنا انتقل لإيه؟ لمسألة أخرى. قال أتبيع جملك؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له أتبيع جملك؟ قلت نعم. في رواية النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له أتبيع جملك يا جابر؟ قال لا يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له تبيع الجمل؟ فقال له لا، مع إن الجمل ما فيش حد بيكرهه قده، يعني هو أكتر حاجة في الدنيا بيقول كده، ده بكرهه، ده عقدة حياتي في الحياة، في حياتي كلها الجمل ده. تعرف ممكن تكون مكنة كده معاك ولا عربية عقدة حياتك خلاص كده، رايح الشغل بتشيلها على كتفك وتمشي، هو دي عقدة حياته بقى. لكن مين اللي عايز يشتريها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فهيديها له ازاي يعني؟ فقال له ايه؟ قال لا. فيؤخذ منها هنا ليه؟ النصيحة للمسلمين بأنك عندك حديث مثلا البيعان بالخيار، فإذا صدق وبينا، انت عارف ان العربية بتاعتك دي ما ينفعش ان فلان ده يشتريها، لان حتى لو هيصلحها مش هتصلح، يعني هيوديها للميكانيكي، دي بتروح ما بترجعش، يعني لو راحت عند ميكانيكي ما بترجعش، مفهوم؟ يفضل رايح جاي عليه رايح جاي عليه. فشوف الأمانة والخير اللي عند الصحابة اللي تفهم منه كلمة ربك جل جلاله، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، تفهم قوله تعالى وكانوا أحق بها وأهلها. شوف يا أخي، يعني هو الجمل ده بيكرهه أصلا، ما بيحبوش، كرهه، لكن ما ينفعش أن أنا أبيعه لواحد، لأنه إيه؟ هيبتلى بيه، هيبتلى بيه. ما بالك بقى ده لو كان، لو كان النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص، إلا إذا إيه؟ بينت له اللي فيه، خد بالك العربية دي هتاخدها فيها وفيها وفيها وفيها وفيها وفيها، صدق وبينا، بورك لهما إيه؟ في بيعهما. فقال له لا يا رسول الله. قال بل تبيعني الجمل. قال لا يا رسول الله. قال بل بيعني الجمل. هذا فيه دلالة على إن الأمر هنا إنما ليس للوجوب، الأمر هنا ليس للوجوب، حينما قال له بيعني الجمل قال لا يا رسول الله، وإنما هذا أمر عرض. لما؟ لأنه جابر يمتلك السلعة، وصل الكلام؟ فهنا قال بل بعني الجمل، قال نعم يا رسول الله. دي بقى الرواية اللي ذكرها الإمام البخاري، ودي فائدة جمع الايه؟ جمع الروايات. قال قلت نعم، فاشتراه مني بأوقية، فاشتراه مني بأوقية، اشتراه مني بأوقية. يبقى أولا اشتراه النبي عليه الصلاة والسلام، خد بالك النبي عليه الصلاة والسلام لم يعطيه مال الآن، مفهوم الكلام؟ هم رايحين غزوة، ده رايحين غزوة مش رايحين عشان يشيلوا بقى فلوس، رايحين غزوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام اشتراه منه بأوقية، فباعه جابر الجمل. هنا في أمرين، الأمر الأول إن لسه الجمل مع مين؟ مع جابر، ودي مسألة. الأمر الثاني إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعطه المال، مفهوم الكلام؟ فالمسألة الأولى، ما هو الحد الأدنى لضابط البيع والشراء؟ الجواب، الحد الأدنى لضابط البيع والشراء هو البيع والشراء وإن لم يسلم المال الآن. يعني أنا قابلتك في الطريق، تبيع لي العجلة دي؟ آه، خلاص أنا اشتريتها منك، تم الإيه؟ البيع تم، مع إني لم أعطيك المال، البيع تم خلاص. أول ما تروح عرفني، اتصل علي عشان أبعت لك الإيه؟ أبعت لك الفلوس. ممكن أخد العجلة دلوقتي أو ممكن أشترط خليها معايا الإيه لغاية بالليل، المهم إن البيع إيه؟ طيب السؤال الثاني، ما معنى إتمام البيع؟ أنه إذا جاءك مال أكثر من ذلك لا يجوز لك أن تبيع. ما تجيش تقول ما هو ما ادانيش فلوس، أقول لك لو كان ليس لك غرض لقلت له إيه؟ لا. لكنك بقولك خلاص بعت والثاني اشترى منك لا يجوز لك وإن عرض عليك أكثر أن تبيع. أنت عندك حديث خزيمة بن ثابت عند أحمد والإمام النسائي، النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى السوق فأراد أن يشتري فرسا، فقال للأعرابي أتبعني الفرس؟ قال بكم بكذا؟ قال بعتك إياه، بعتك إياه. قال فذهب النبي عليه الصلاة والسلام ليعطيه الإيه؟ ليعطيه المال. خلاص البيع إيه؟ خد بالك النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن معه إيه؟ لم يكن معه مال، بل ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى البيت. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام ثم جاء إلى الأعرابي فوجده قد باع الفرس. وجد الأعرابي قد باع، النبي عليه الصلاة والسلام شاف كتير، يعني شاف كتير الأعراب، يعني قلوبهم غليظة، الأعراب قلوبهم فيها شدة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له ألم تبعني الجمل؟ وفي رواية ألم تبعني الفرس؟ قال ما بعتك شيء هلم شهيد. ينهار، يعني انت بتقول للنبي عليه الصلاة والسلام لم أبيعك شيء هلم شهيد كمان، يعني هات حد يشهد ان انا بعت لك. وجه الدلالة هنا ان النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له ألم تبعني، يبقى سماه النبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ سماه بيع. خلاص البيع تم، يبقى لا يجوز لك يا أعراب ان انت تبيع. خلاص يبقى ده دليل على ان البيع والشراء الحد الادنى فيه هو الايه؟ الاتفاق. الاتفاق عن تراض، لا يجوز لك بعد ذلك اذا جاءك مال اكثر ان تبيع او ان ترجع في الايه؟ او ان ترجع في البيع، لا يجوز لك. خلاص البيع ايه؟ البيع تم. بيقول له هلم شهيد. خزيمة بن ثابت هنا رضي الله عنه حينما جاء قال أنا أشهد يا رسول الله. قال بما تشهد يا خزيمة؟ قال أشهد بتصديقك. فجعل شهادة خزيمة بشهادة إيه؟ بشهادة رجلين. إذن هذه المسألة في الحد الأدنى في مسألة البيع والإيه؟ مسألة البيع والشراء. أنا وإنت قاعدين مع بعضين، بقول لك العربية اللي معايا دي، وإنت عارف العربية كويس جدا، أو عارف السلع اللي معايا كويس جدا، وعارف اللي فيها وعارف كل حاجة، بقول لك خلاص أبيعها لك بقرش، لا بقرشين، خلاص بقرشين، خلاص يا سيدي، خلاص اتفقنا، خلاص اتفقنا على قرشين، خلاص بالليل إن شاء الله أكون عندك، نقعد نشرب كوبايتين شاي، خلاص كده، وأدي لك الفلوس بتاعتك، زي ما بيحصل يعني، هو ده مشي من هنا، خلاص راح مقابل مين؟ راح مقابل محمد. محمد شاف العربية، قال له العربية دي عاملة كام؟ فالتاني بيقول له العربية دي عاملة 3 قروش. قال له لا هم قرشين ونص. يبقى الزيادة ايه؟ نص قرش، هم قرشين ونص. خلاص ماشي. فلوسك جاهز يا محمد؟ معانا جاهز، تعال نكتب العقد. تعال نكتب العقد. البيع التاني ده حكمه باطل. ما تجيش تقول انا ما خدتش حاجة، انا ما استلمتش منه فلوس. مفهوم الكلام كده؟ البيع الثاني هذا ايه؟ هذا باطل، لان تم البيع بالامر الايه؟ بالامر الاول، لانكم تراضيتم على سعر واتفقتم وافترقتم على ايه؟ افترقتم على ذلك. واضح كده كلام؟ يبقى المسألة هنا ان النبي عليه الصلاة والسلام اشترى منه الجمل ولم يعطيه الايه؟ ولم يعطيه المال في وقته، في وقت، انما يعطيه المال فين؟ في المدينة. المسألة الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام لما اشتراه منه بأقية قال جابر ولكن يا رسول الله اشترط أن يوصلني إلى المدينة، اشترط أن يوصلني إلى المدينة، يعني اشترط بس أن إيه؟ أن يوصلني لغاية إلى المدينة. يبقى هنا الصحابي أولا علم أنه صار ملكا لمن؟ ملكا للنبي عليه الصلاة والسلام. اثنين، اشترط الصحابي رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام أن أن يوصله. هنا مسألة أنه يجوز للصحابي أن يجتهد والوحي يقر أو ينكر، لأن الصحابي ما قال يا رسول الله هل لي أن أشترط، وإنما اجتهد يقول له ممكن بس أشترط شرط أني وصلني لغاية المدينة. إما أن الحكم هذا ثابت معلوم عند الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن الصحابي اجتهد في أمر الشرط فأقره النبي على الشرط. وصل الكلام كده؟ أقره النبي عليه الصلاة والسلام على الإيه؟ أقره عليه الصلاة والسلام على الشرط. دي مسألة في الشروط. هل الأصل يبقى فهمت كده؟ يبقى الصحابي هنا إيه؟ اشترط في البيع، في البيع يبقى يجوز للصحابي أن يجتهد، خلاص كده. والنبي عليه الصلاة والسلام يقر أو إيه؟ أو ينكر. بلال رضي الله عنه لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة فقال إني سمعت دف قدميك في الجنة، دي دلالة على إن بلال مبشر بالجنة. وإن كان الصحابة عموما في الجنة، واضح، ولكن هذه زيادة فضل لكل صحابي. وكل وعد الله الحسنى للذين أحسنوا الحسنى والزيادة وهي رؤية الله عز وجل، نسأل الله أن يرزقنا الجنة. فهنا بلال قال يا رسول الله، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له بما سبقتنا، هذه دلالة من إيه؟ من مواساة النبي عليه الصلاة والسلام للإيه؟ للصحابي. في مين هيسبق النبي عليه الصلاة والسلام في عبادة الله؟ لكن هذا من باب الإيه؟ من باب المواساة التي يتعلم منها المرء التواضع. بما سبقتنا، قال يا رسول الله ما توضأت في ليل ولا نهار إلا وصليت بذاك الوضوء ما كتب الله لي. إلا وصليت بذاك الوضوء، يبقى ده دليل على إن الوضوء ليس له ركعتين فقط، يبقى ممكن أربعة، ممكن أصلي ست، صح كده؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقيد له عددا محددا، وانت عارف إن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل المشكلة. ما فيها امبارح دي عبد الرحمن؟ ها؟ نعم. شوف المؤذن. جزاك الله خير. فهنا المسألة ذكرنا الحد الأدنى في مسألة البيع والإيه؟ والشراء. ثم حينما اشترط ذكرنا بأن الصحابي هنا اجتهد والنبي عليه الصلاة والسلام أقره على الإيه؟ على مسألة اجتهاده في الشرط كما سيأتي إن شاء الله. فذكرنا بأن العلماء الأصول ذكروا بأن الصحابي له أن يجتهد، وكذا الوحي يقر أو إيه؟ يقر أو ينكر. فكل الأدلة، انتبه للكلام، كل الأدلة التي سيحتج بها أهل البدع على أن العبادات ليس فيها في أصلها التوقف والمنع بدليل إن بلال صلى الوضوء وما قالش للنبي قبل كده، أو إن الصحابي الفلاني ذكر وقال الذكر ده وما كانش قال للنبي قبل كده، وبإن الصحابي فعل العبادة دي وما كانش قايل للنبي قبل كده، دليل على إن الأصل في العبادة الإباحة، يقال فرق بين الاجتهاد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في عبادة والنبي يقر أو ينكر، وفرق بين أن تجتهد في عبادة بعد زمن الوحي الذي كمل وتم. صح الكلام؟ لأنه حينما يجتهد فالنبي عليه الصلاة والسلام سيقر أو ينكر، إذن أخذنا العبادة من إقرار الوحي. صح الكلام كده؟ من إقرار الوحي. أما حينما يجتهد أحد في عبادة ما ويخترع عبادة ما، فأين الوحي الذي سيقر أو سينكر؟ ففعلك هذا بعد زمن الوحي دلالة منك بتقول على أن الدين لم يكمل ولم يتم، لأن الله عز وجل قال اليوم أكملت أتممت، صحيح؟ فإذا كمل وتم فلا حاجة لنا في اختراعك لعبادة أو لطاعة أو لقربة. طب إزاي ده بلال عمل وصلى وفعل من غير ما يرجع للنبي، وفلان فعل وذكر من غير ما يرجع للنبي، أمثلة كثيرة جدا لكن ده ضابط يعني، والصحابي الفلان فعل وذكر وقال ذكرا من غير ما يرجع للنبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ يبقى معلوم عند الصحابة إن الأصل في العبادة الإباحة. يقال فرق بين أن يجتهد الصحابي في زمن الوحي ويقر أو ينكر، وفرق بين أن يخترع أحد عبادة ما بعد زمن، بعد زمن الوحي، بعد انقطاع الوحي، هذا هو الإيه؟ الفارق. فحينما أقر الوحي هذا الذكر أو هذه العبادة، إذن نحن أخذناها من مين؟ من إقرار الوحي، من إقرار، من إقرار الوحي. وصل الكلام كده؟ المسألة التي تليها، حينما قال ولكن يا رسول الله أشترط الذهاب إلى المدينة أو أن يوصلني إلى المدينة، المسألة الأولى الأصل في الشروط، الأصل في الشروط، هل الإباحة ولا الأصل في الشروط المنع؟ يعني هل الأصل في مسألة الشروط إن أنا، عشان بس المسألة إيه ممكن تكون معقدة بعد الشيء لكن إن شاء الله تكون سهلة ميسورة، أنا وإنت قاعدين، مفهوم الكلام؟ هل لنا أن نضع أيما شرط بشرط ألا يخالف مقاصد الشريعة وأصول الشريعة ونواهي الشريعة وإن لم يذكر هذا الشرط في الشريعة، ولا الأصل في الشروط ألا تضع شرطا إلا إذا كان عليها دليل من الشريعة؟ يعني مثلا الكلام الأول مذهب الجمهور، الكلام الثاني مذهب الشافعي وابن حزم. الشافعي وابن حزم يقول لك إيه؟ الشروط ما ينفعش تحط شرط إلا إذا كان الشرط ده موجود فين؟ عليه دليل. يعني مثلا أنا اشتريت منك البيت ده، فأنت بتقول لي ماشي خلاص واتفقنا على الفلوس وكل حاجة، بس بعد إذنك بس إيه سيبنا قاعد فيه شهرين لغاية أما إيه؟ أما أنقل بس ولاقي مكان تاني، خلاص ماشي. الشرط ده ينفع؟ ها؟ ينفع؟ ينفع ليه؟ لأن عليه نص، اللي هو حديث جابر أهو، لأنه عليه نص. كويس جدا. لو جيت بقول لك والله في شرط جزائي بينا في العقد ده، إن أنت لو ما خلصتش البيت ده أو الفيلا دي في خلال سنة، والله أنا بكلم المهندس، يبقى في شرط جزائي بينا إنك تدفع 1,000,000 جنيه. الشرط الجزائي ده عليه نص؟ لا، معلوش نص، ما فيهوش نص يعني، مفهوم؟ فيجي ابن حزم وشافع يقول لك ايه؟ يقول لك لا ده غلط، خلي ده على جنب لان معلوش نص. فهمت المسألة؟ وصلت؟ امام مالك واحمد وافضل من يؤخذ عنه البيوع عموما الامام مالك رحمة الله عليه، أفضل المذاهب في البيوع وأقرب المذاهب إلى الأدلة في البيوع. وصل الكلام كده؟ لأنه أخذها من سعيد بن المسيب اللي هو أفضل التابعين في مسألة البيوع دي الشهادة، وذكرها المسألة الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب القواعد الفقهية أو القواعد النورانية بالاسمين دول هتلاقي في المكاتب يعني. خلاص كده. فالإمام مالك والإمام أحمد يقول لك لا، الأصل في الشروط الإباحة، ضع أي شرط بيني وبينك، المهم إن الشرط ده ما يخالفش نص شرعي. وصل الكلام كده؟ يعني الشرط الجزائي ده اللي حطيناه أنا وأنت، ابن حزم والشافعي يقول لك إيه؟ أنتوا مركزين معايا؟ مركزين معايا؟ هتناموا مننا كده. مركزين معايا؟ ابن حزم والشافعي يقول لك إيه؟ ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ لأن ما عليهوش نص. مالك والإمام أحمد يقول لك إيه؟ يقول لك الشرط الجزائي ده إيه معناه؟ والله الشرط الجزائي ده أنا مديك قرض، مديك قرض في عقد بيني وبينك، في قرض خلاص كده، وقلت لك لو اتأخرت في شرط جزائي. يقول لك لا، ده الشرط ده يصادم النصوص الشرعية بالنهي عن الربا. وصل الكلام كده؟ لكن أنا بقول المهندس خلصت الفيلا دي في قد إيه؟ بيقول لي في خلال سنة. قلت له والله في خلال سنة لو عدت عليها السنة في 1,000,000 جنيه هتدفعه شرط جزائي. الإمام مالك وأحمد يقول لك إيه؟ يقول لك تراضيتم؟ ها؟ آه تراضينا. الكلام ده يصادم نص شرعي؟ يبقى المباح. وصل الكلام كده؟ أضف إلى أنه يوافق المصلحة، ألا وهي حفظ الأموال برضو. لأن أنت لو سبت المسألة كده مفهوم؟ المهندس ده هيخلصها على أشارات الساعة الكبرى. مفهوم الكلام؟ يبقى هنا إيه؟ برضو المصلحة حفظ الأموال. يبقى وصل الخلاف بين الإيه؟ بين الإمام مالك والإمام أحمد وابن حزم والشافعي؟ وصل كده؟ يبقى ابن حزم والشافعي أي شرط هتحطه يقول لك لا، الشرط ده لازم يكون عليه دليل. طب ما عليهوش دليل، لك ما ينفعش، ما تحط الشروط. هتحط بقى أي شرط، الشرط ده ما عليهوش دليل، ما بيسألش مالك وأحمد عن دليل الشرط اللي هتحطه، وإنما بيسألوا إن الشرط ده هل يخالف نهي في الشرع؟ لو ما فيش، لو لا يخالف نهي في الشرع يقول لك خلاص مباح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود، وقال عليه الصلاة والسلام المسلمون عند، وهذا حديث إسناده حسن بل يرتقي للصح، المسلمون عند شروطهم ما لم يكن شرطا يحل حراما أو يحرم حلالا. يبقى شفت هنا النص هنا إيه؟ المسلمون عند شروطهم، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام أحال الشروط إلى المتعاقدين عند شروطهم. الضمير عائد لمين؟ للمتعاقدين، صح كده؟ لكن وضع هنا النص، وضع هنا النص ما لم يكن شرطا يحل حراما أي يخالف الإيه؟ أي يخالف النصوص الشرعية في النهي، إن ده منهي عنه ما ينفعش. وصل الكلام كده؟ يبقى دي المسألة، في مسألة إيه؟ الأصل في الإيه؟ الأصل في الشروط، هي إباحة أم هي المنع؟ ابن حزم في الإحكام، في أصول الإحكام راح وجي وقعد يتكلم ويرد على الإمام مالك ويرد على الإمام، صراحة كلام خلاصته بأن الصحيح كلام الإمام مالك وأحمد، بأن الأصل في الشروط الإيه؟ الإباحة، ما لم يكن يخالف إيه؟ النص الشرعي. اتنين في مسألة الشروط، يبقى دي الأصل في الشروط. اتنين، الشروط قسمان، الشروط قسمان، شروط فاسدة وشروط صحيحة. خلاص كده. الشروط الصحيحة فهمناها، التي هي لا تخالف كلمة توافق الشريعة، يبقى انت رحت مع ابن حزم والشافعي، لكن لا تخالف الشريعة تفرق، صح كده؟ تفرق ولا لا؟ توافق الشريعة ولا تخالف الشريعة تفرق الكلمة. الشروط توافق الشريعة يبقى أنت كده نقول بكلام ابن حزم موافق على النص، لكن لا تخالف الشريعة. خد بالك من كلامك عشان خد بالك من كلامك بقى. واضح كده؟ مش عدالك. الشاهد بقى ايه؟ القسم الثاني بقى اللي هي الايه؟ الشروط الفاسدة. قسمين، شروط يا عبد الرحمن فاسدة مفسدة، وشروط فاسدة غير مفسدة. صح كده كلام؟ شروط عموما في العقود إن كانت فاسدة تنقسم إلى فاسدة مفسدة للعقد، أو فاسدة غير مفسدة للعقد. العقد بينا على الشرط الجزائي في الربا، الشرط ده فاسد ولا لا؟ فاسد. مفسد؟ مفسد للعقد. يبقى فاسد في ذاته وباطل في ذاته ومبطل للإيه؟ ومبطل للعقد. مسألة في الشرط الفاسد المفسد، هل يبطل العقد بالشرط الفاسد المفسد وإن كان أحد الطرفي العقد يستطيع أن يوفي المال في الوقت المحدد؟ يعني أنا هشتري العربية دي، بس العربية دي بيقول لي بكام؟ ب500,000 جنيه. طيب بكام بالتقسيط؟ 1,000,000 جنيه. طيب أنا هدفع مقدمة كذا، خلاص يبقى فاضل كام؟ يبقى فاضل مثلا وليكن 800,000 جنيه. خلاص الكلام كويس. فكل شهر كام؟ والله كل شهر مثلا أدي 10,000 جنيه على السنين الفلانية. لغاية كده احنا ماشيين كويس خالص. فقال لك ايه؟ والله لو اتأخرت شهر عن الدفع هزود 1,000 جنيه. يبقى احنا كده انتقلنا من عقد بيع وشراء وبيع تقسيط الى ربا المداينات، لانه صار دين فانتقلنا الى ربا المداينات. الشرط ده فاسد؟ الشرط ده فاسد مفسد للعقد. كويس جدا. المسألة اللي احنا عايزينها بقى ان انا بقول لك انا هقدر ادفع كل شهر، يعني انا بقول لك انا عارف ان الشرط ده حرام والشرط ده ربوي وما ينفعش، لكن انا هقدر ايه؟ اوفي الفلوس. انا بيجي لي فلوس كل شهر، بيجي لي 20,000 جنيه كل شهر، فسهل جدا ان انا هدفع ايه؟ ال10,000 جنيه بتوعه، يعني مفهوم؟ فيبقى انا حتى يبقى معايا فلوس بالفايض كمان، فانا عارف كويس. هل يجوز ويصح العقد؟ الجواب لا، لان الرضا بالشرط يبطل العقد. مجرد الرضا بالشرط، مجرد وجود الشرط في العقد، الشرط الفاسد المفسد، يبطل العقد. وصل الكلام؟ مجرد وجوده يبطل العقد، لان الله لما يقول اوفوا بالعقود، اي العقود الصحيحة، أوفوا بالعقود، العقود الصحيحة. إذن أنا حينما أوفي إنما أوفي بالعقد الصحيح، لكن مجرد وجود الشرط حتى وإن كنت غير راض وإنك عارف إن ده حرام وعارف إنه كبيرة وعارف إنه ربا، لكن وجوده في العقد يبطل العقد. وصل الكلام كده؟ يبقى ده شرط فاسد إيه؟ شرط فاسد مفسد. عدم وجود الولي في الزواج هنتجوز، بس ما تقوليش لابوك، ما تقوليش لحد من، شرط فاسد ومفسد. صح كده كلام؟ كويس جدا. اشتريت من سامح بيت، انا اشتريته منه، لكن سامح بيقول لي ايه؟ هبيعه لك بشرط، ان البيت ده ما تبيعوش عشان البيت ده في ريحة ابويا. ما تبيعش البيت ده. وصل الكلام؟ لو انا اشتريته منه وبعد سنة بعته اكون انا مخل؟ اولا الشرط ده ايه؟ فاسد. لكن يفسد؟ لا. يبقى فساده لا يتعدى. صح كده الكلام؟ لو انا بعت يبقى انا كده خالفت الشروط؟ خالفت الشرط؟ لا، لان اصلا الشرط ده ايه؟ فاسد، لا يعتد به في الشريعة. خلاص كده الكلام؟ اه طب ماشي يا مساه، ماشي امضي بس وخد فلوسك وريحني وتوكل على الله انت بس. ماشي انا مش هبيعه لك عشان في ريحه الله. مش هينفع. بعد سنة بعته اكون انا مخل بالشرط؟ لا. يبقى ده شرط ايه؟ فاسد، لكن غير مفسد. مسألة، انا لي عندك باقي فلوس من البيت اللي انا اشتريته، بس انا والله عايز بس ضمان، عايز منك رهن. انا فاضل 100,000 جنيه في حق البيت. خلاص كده معلش، انا مش هقدر اسلم لك البيت الا لما ايه؟ الا لما تخلص الفلوس. اتفقنا على كده؟ اتفقنا. المسلم من عند شروطين، لكن سيب لي رهن، انا هاخد منك البيت خلاص بقى واقعد فيه. انا عايز رهن لل 100,000 جنيه ده. شرط الرهن نفسه جائز ولا لا؟ ركز ركز ركز. شرط الرهن للمال الذي لي عندك جائز ولا لا؟ جائز. ليه؟ فين فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ مع مين؟ رهن هنا. صحيح كلام؟ لكن الرهن هنا من النبي عليه الصلاة والسلام له ما كان لإكمال حق، وإنما كان أصلا للحق كاملا. يبقى هنا الشرط ده يخالف في ابن حزم والشافعي؟ رد عليه. لا. يبقى الشرط ده صحيح عندهم ولا لا؟ الشرط صحيح. وصلت المسألة؟ طيب انا جيت بقول لك انت عايز رهن؟ اه عايز رهن. انت بقيت حسابك كم في المكنة اللي انا اشتريتها منك دي؟ انا بقيت حساب المكنة دي عاملة 40,000 جنيه، ودي ده 35، فاضل لي 5,000 جنيه. خلاص كده قلت لك ايه؟ طب خلاص انا عندي قطة صيامي، القطة دي عاملة 6,000 جنيه، مفهوم؟ خليها عندك ايه؟ خليها عندك رهن. قطة حلوة كده وجميلة خلاص خليها عندك رهن. يا عم وانا اجيب لك اكلها وشربها كل يوم، خليها عندك رهن. جبت لك الفلوس جبتها لك، ما جبتها لكش بيعها. ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. صح كده كلام؟ ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. الشيخ محمد قال له انت ليك كام؟ 5,000 جنيه. طب خلي عندك الواد انس ده لغايه اما اجيب لك حق 5,000 جنيه. ينفع؟ لا. لا يجوز. ما لا يجوز بيعه لا يجوز ايه؟ لا يجوز رهن. وصل الكلام كده؟ طيب ممكن ان شاء الله ايه نقف هنا في مساله الشروط ونكمل باذن الله تعالى بعد الاشاره.